لليوم لا عارف شو معنات أو بعث إليه، مع أنه قديش في احتفالات إسراء ومعراج بتصير وما بتنحكى فيها قصة الإسراء والمعراج، أظن بينحكى على حديث بتتفسر هالكلمة كمان، بس في ناس بيحضروا الدرس ما كانوا حاضرين، وفي ناس بيحضروا الحفلة ما كانوا حاضرين، مبسوطين بصحابهم قاعدين معهم، وهيك بيضيعوا على حاله فوائد كثيرة. اللي بيحضر الدرس أو بيحضر احتفال ديني عند أحبابنا ليكون منتبها حتى يستفيد. فإذا واحد عم يحضر فيلم ما بقول له اسكتوا لننتبه لنعرف شو حيصير بالقصة، إذا عم يحضر فيلم ما بقول اسكتوا لننتبه لنعرف شو حيصير بالأخير، إذا عم يحضر فيلم مسلسل بقول له اسكتوا لننتبه، كيف إذا عم يحضر احتفال ديني أو درس ديني مش أولى يقول بدنا ننتبه؟ هلا الانتباه مش بس بسكتوا، نحن قاعدين انتوا قاعدين عم تطلعوا فيه، فيكم تفكروا بالبيت هلا والأكل والشراب مزبوط، وأنا كمان بيحصل قد يحصل معي نحن وعم نصلي شو بيحصل فينا؟ بيحصل نشرد شردات عجيبة غريبة، في ناس بتروح يمكن عمالكة بأفكارها وبترجع. لما كنا نقعد بجامعة أبو حيدر كنا نقعد وقت كتير نحن وصغار، يا ريت أحبابنا يرجعوا أولادهم يقعدوا بالمساجد، صدقوني بيستفيدوا كتير، المسجد فيه بركة. هلا بقول له روح على الكمبيوتر، روح على الرفيق وإنترنت ما عم يقعدوا بالمساجد مثل الأول، روح على المساجد شوفوا فيها صغار، مطلوب هالصغار يتربوا بالمسجد ينشأوا في المسجد. فكنا على ذكر هذا الأمر اللي عم بقولكم إياه، ونصلي العصر مثلا جيء ما ملزق المسجد في ناس بيطبخوا من رمضان، فشو بيروح بالنا نحن على الأكل وشو عم تطلع روايح أكل؟ ففي الواحد حتى هو ساكت يكون عم يفكر بشي تاني. لا، إذا واحد ركز هالساعة درس ثلاثة ربع ساعة نص ساعة اللي عم يخدهم حتى يستفيد حتى ما يوقع بشي غلط، صدقا من أحيانا من عدم الانتباه الواحد بيقع بغلط يتغير المسألة اللي عم بقولها. كنا بمجلس مع الشيخ من أكثر من 20 سنة قليل، في خي قاعد وفلان ما حأذكر اسمه لأنه بدي أحكي عنه الشغلة، يمكن كنا 5 والشيخ عم يشرح لنا بأبي شجاع، والشيخ عنده هالشغلة اللي تعلمتها منه انه بيسأل اللي عم يعطيهم العلم. فانتبه الشيخ انه اخونا اللي قاعد جنب خي شارد، فسأله سؤال بالموضوع اللي عم ناخده بالفقه، جاوب عن شغلة تانية بالمرة، فأظهر له الشيخ انزعاجه انه انت في مجلس علم ينبغي ان تنتبه، وكلنا كنا 5 قاعدين بالمجلس وقتها، بيسر الواحد فرصة ياخذ من الشيخ، هلا بيتمنى الواحد يسمع درس منه. فشي 5 قاعدين وشرقت أخونا، فكيف لما نكون أكثر؟ الشرود بيكون أكثر عادة. كمان بالمسجد أحيانا كان الشيخ عم يعطي برجع وحيدر الدرس ينتبه لواحد بالزاوية عم ياخذ غفوة وشباب، يعني يقول له يا فلان ماذا كنا نقول الآن؟ أنه يعني صحصح معنا وقوله المصابه انتبه لنا، خليك معنا تاخذ درس نص ساعة ساعة، انتبه بهالنص ساعة أو ساعة، ليش؟ لهالخطر اللي عم يصير، إما أن تخسر المعلومة بالمرة أو شو يصير عندك اختلاط، يكون الشيخ عم يحكي عن بيع الذهب بالذهب شو شروطه، يوم واحد يتوهم أنه إذا باع الذهب بالقمح هذه الشروط تنطبق عليه، إذا واحد قال نفس الشروط تنطبق على الذهب بالقمح بيوقع بالكفر والعياذ بالله، لأنه الذهب بالذهب ما فيك تبيعه بالتأجيل، بس ذهب بقمح فيك تبيعه مع التأجيل، ذهب بالذهب بده المساواة بين الجانبين هون وهون، ذهب بقمح ما له علاقة بالتساوي بين الجانبين، فيك تبيع كيلو ذهب ب100,000 كيلو قمح أو العكس. فإذا واحد شرط دقيقة قد تروح عنده هالشروط هذه تنتقل للمسألة اللي جاي وراها، فيوقع بشيء ضلال، اعتقاد مخالف تماما لما يقال. فلذلك الانتباه بالدرس أو حتى بالاحتفال اللي عم يعطوه أحبابنا مهم، استماع لمديح مدح الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ثواب، والاستماع للدرس فيه ثواب أكثر، يعني أنت بتكون كسبان لما تسمع المديح فيه ثواب، ولما تروح على الاحتفال فيه ثواب، لأنه الاحتفال لما تروح عليه إذا لم يكن لك شغل أهم منه بتكون عم تكثر سواد الخير، لأنه أحبابنا أمرار بنقولون الاحتفال على الراديو، فبيقولوا خلاص ما منقولي على الراديو حنسمعها، أو بكرة بسجلوها بشريط منجيب الشريط نحن قاعدين مستريحين هيك ومبوردين نسمع المديح. فوت على حالك خير كبير، انك انت اذا مات ميت يعني كل ما يموت واحد خلص حندعي له حنقرا له الفاتحه، بس اذا رحت شو لك ثواب؟ ثواب عظيم عند الله. اللي بيشهد جنازه مسلم بصلي عليه، بيشهد جنازه هذا المسلم ويذهب حتى يدفن هذا الشخص،